بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والتنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل للشيخ العلامة المعلمي اليماني رحمه الله. ولا زالت قراءته في بحث الرجال الذين ذكرهم الكوثري وكلام المعلمي عليهم موافقة أو ردا. وصلنا إلى الثامن. نعم ماشي اخويا اسلام. اول ما الزول ماشي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن خارجة بن حصن بن حصن بن حذيفة بن بدر أبو إسحاق الفزاري قال في تاريخ بغداد: سمعت أبا إسحاق الفزاري يقول: سمعت أبا حنيفة يقول: إيمان أبي بكر الصديق وإيمان إبليس واحد. قال إبليس: يا رب. وقال أبو بكر الصديق: يا رب. قال الأستاذ: الفزاري كان يطلق لسانه في أبي حنيفة ويعاديه، من جهة أنه كان أفتى أخاه على مؤازرة إبراهيم القائم في عهد المنصور، فقتل في الحرب. وحكم شهادة العدو في مذهب الشافعي معروف. ويقول ابن سعد في الطبقات الكبرى: كان كثير الغلط في حديثه. ويقول ابن قتيبة في المعارف: إنه كان كثير الغلط في حديثه. ومثله في فهرسة محمد بن إسحاق النديم، لكن زلاقة لسانه في أبي حنيفة وأصحابه نفعته في رواج روايته بين أصحاب الأغراض، مع أن الواجب في من كان كثير الخطأ في حديثه الإعراض عن انفراداته. وقال الأستاذ: سامح الله أبا إسحاق الفزاري كأنه فقد اتزانه من فقد أخيه، فأصبح يطلق لسانه في فقيه الملة في كل مجلس ومحفل، حتى في مجلس الرشيد، كما تجد ذلك في تقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم. غاية ما فعل أبو حنيفة أن أفتى أخاه بما أراه الله حين استفتاه. وقال الأستاذ: إنما شأنه في السير والمغازي، ولم يكن ابن سعد يرضاه فيها ويذكره بكثرة الغلط، وابن سعد ذلك الإمام الكبير في السير والمغازي. وقال ابن سعد في الفزاري: كان ثقة فاضلا صاحب سنة وغزو، كثير الخطأ في حديثه. أقول: مدار كلام الأستاذ في أبي إسحاق، هذا حاصل كلامه في أبي إسحاق الفزاري، فإنه قد اتهمه بأنه نظرا لحنقه على أبي حنيفة لما أفتى أخاه بالقتال فقتل بسبب ذلك، حنق عليه وصار يطعن في أبي حنيفة في كل محفل وهو فقيه الأمة، فلهذا كان لأبي حنيفة الاتهامات. من هنا ترد الرواية، لأنه متهم بعدائه لغرض شخصي. نعم. قال رحمه الله: أقول: مدار كلام الأستاذ في أبي إسحاق على أمرين. الأول قوله: إنه كان يعادي أبا حنيفة لإفتائه أخاه بالخروج فخرج فقتل. الثاني: كثرة الخطأ. نعم، هذا الخلاصة، كثرة الخطأ من جاء الحديثية. الأمر الثاني: متهم في شهادته وفي قوله، لأنه كان يعادي أبا حنيفة من إفتائه أخاه بالخروج. نعم. فأما العداوة فيحاول الأستاذ أن يجعلها عداوة دنيوية لأجل الفتوى، مع أن ذكر الفتوى لم يقع إلا في رواية ذكرت في تاريخ بغداد في سندها يزيد بن يوسف الشامي، فتكلم الأستاذ فيها. قال: يزيد بن يوسف الشامي يقول ابن معين فيه ليس بثقة، ويقول النسائي متروك، والكلام فيه أكثر من ذلك، حتى قال ابن شهين في الضعفاء: قال ابن معين كان كذابا. وقال ابن حبان: كان سيء الحفظ كثير الوهم، يرفع المراسيل ولا يعلم، ويسند الموقوف ولا يفهم فلما كثر ذلك منه سقط الاحتجاج بأفراده. هذه الرواية ساقطة، والثابتة رواية أخرى في تاريخ بغداد فيها عن أبي إسحاق: قتل أخي مع إبراهيم الفاطمي بالبصرة، فركبت لأنظر في تركته، فلقيت أبا حنيفة فقال لي: من أين أقبلت وأين أردت؟ فأخبرته أني أقبلت من المصيصة وأردت أخا لي قتل مع إبراهيم، فقال أبو حنيفة: لو أنك قتلت مع أخيك كان خيرا لك من المكان الذي جئت منه. وهناك رواية ثالثة في تقدمة الجرح والتعديل، هي التي وقع فيها ما أشار إليه الأستاذ من إطلاق اللسان، وفي إسنادها نظر، ولا ذكر فيها للفتوى، ولو صحت لكانت أدل على عدم الفتوى. فالحاصل أن الثابت أن أبا إسحاق بلغه قتل أخيه مع إبراهيم بن عبد الله بن الحسن الخارج على المنصور، فقدم فلقي أبا حنيفة فسأله أبو حنيفة، فأجابه أنه جاء من المصيصة الثغر، من الثغر الذي كان أبو إسحاق يرابط فيه لجهاد الروم ودفعهم عن بلاد الإسلام. قال أبو حنيفة: لو أنك قتلت مع أخيك كان خيرا لك من المكان الذي جئت منه. ومن المعلوم أن أبا إسحاق حبس نفسه غالب عمره على المرابطة في الثغر والتعرض للشهادة صباح مساء، فلم يكن ليغمه قتل أخيه إلا لكونه في فتنة، ولا ينقم على من رضي بقتل أخيه إلا لرضاه بما يراه فتنة، ولا ليستعظم قول من قال له: لو أنك قتلت مع أخيك، إلا لما فيه من تفضيل قتال المسلمين على غير كنهه عنده على الرباط والجهاد ودفع الكفار عن بلاد الإسلام. فهذا وغيره مما يوجد في الروايات الأخرى، منها الرواية التي تقدمت أول الترجمة، هو الذي أحفظ أبا إسحاق على أبي حنيفة. فإن بلغ ذلك أن يسمى عداوة فهي عداوة دينية لا ترد بها الرواية بإجماعهم كما تقدم في القواعد. وسواء كان الصواب استحسان الخروج مع إبراهيم بن عبد الله بن الحسن وتفضيله على الجهاد والرباط كما رأى أبو حنيفة، أم خلافه كما كان يعتقده أبو إسحاق، فإن أبا إسحاق إما مصيب مشكور وإما مخطئ مأجور، ولا بأس بالإشارة إلى وجهي النظر. كان أبو حنيفة يستحب أن يوجب أو ثم فصل، يعني وقال بأن هذا دل على أن العداوة إنما كانت عداوة دينية وليس عداوة دنيوية. الدنيوية فكانت عداوة دنيوية يطرح فيها الجرح، وأما إذا كانت عداوة دينية يقبل فيها. لكن نقول هذا أيضا شرطه إذا كانت العداوة الدينية عداوة صحيحة تستوجب عداوة، ليس اعتقادا تعتقده وهو على خلاف الصواب. فإنك مثلا قد تعتقد اعتقادا أننا على الباطل مثلا فتجرحني وأنا على حق، وتقول إنما أجرحك لديانة، والديانة إنما أنت فهمتها خطأ ليست صحيحة ولا صوابا، إنما كان هذا الاتهام مبني على اعتقادك أنت أنك مصيب. لكن لو كانت العداوة عداوة حق، عداوة أهل السنة لأهل البدع وأهل الباطل، فهذه العداوة يعمل بها. إنما إذا عاديتني لكوني على السنة ولكونك على الباطل وهي من أجل دين، اتهمتني مثلا بالخوض في القدر وأنت قدري أو جبري، فلا عبرة بهذا، فتكون العداوة دينية. لكن تكون العداوة عداوة شرعية توافق النص الشرعي، أما إذا كانت بحسب فهمك أنت فلا يعمل بها. نعم. لسه هات البحث هذا، خليك بس ما تتعلقش بالخروج دلوقتي، لسه نقف وقفة مع الخروج، لكن خلينا الآن في تحرير الكلام اللي بيتكلم فيه. لأنه هنا قال الشيخ، قال فإن بلغ ذلك أن يسمى عداوة في عداوة دينية لا ترد بها الرواية بإجماعه. طيب هل مطلق العداوة الدينية لا ترد بها الرواية بإجماعه؟ هل مطلق العداوة الدينية؟ لا، العداوة الدينية التي هي موافقة للأصل الشرعي، وإلى معروف أن العداوة بين أهل السنة وأهل الباطل هذه عداوة دينية. هو يعاديك عداوة دينية في زعم الخوارج، قتلوا الصحابة عداوة دينية عندهم، رأوا هؤلاء كفارا، فهل نقول يعمل بجرح الخوارج؟ لا، إنما ذكرت العداوة الذهلي، إنما قال في البخاري ما قال، وهو يعتبر بأن هذا من قبل الدين، هذا دين، لكن لم يؤخذ بكلام الذهلي في البخاري في هذا، لأنه لم يكن موافقا في ذلك الأصل الشرعي في رد رواية البخاري من أجل هذا. حتى ولو كان مصيبا في نفس الأمر فإن هذا لا يقتضي رد رواية البخاري رحمه الله تعالى، نعم، أو عدم تلقي العلم عنه. فلا بد في ضابط العداوة الدينية أن تكون عداوة قائمة على النص أيضا، نعم، يعني عداوة شرعية يدعمها الأدلة. الأمر الثاني بقى، قال تأويل بقى كلام أبي حنيفة للأخ بيقصده. قال كان أبو حنيفة قال رحمه الله: كان أبو حنيفة يستحب أو يوجب الخروج على خلفاء بني العباس لما ظهر منهم من الظلم، ويرى قتالهم خيرا من قتال الكفار، وأبو إسحاق ينكر ذلك، وكان أهل العلم مختلفين في ذلك، فمن كان يرى الخروج يراه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام بالحق، ومن كان يكرهه يرى أنه شق لعصا المسلمين، وتفريق لكلمتهم، وتشتيت لجماعتهم، وتمزيق لوحدتهم، وشغل لهم بقتال بعضهم بعضا، فتهن قوتهم وتقوى شوكة عدوهم، وتتعطل ثغورهم فيستولي عليها الكفار ويقتلون من فيها من المسلمين ويذلونهم، وقد يستحكم التنازع بين المسلمين فتكون نتيجته الفشل المخزي لهم جميعا. وقد جرب المسلمون الخروج فلم يروا منه إلا الشر، خرج الناس على عثمان يرون أنهم إنما يريدون الحق، ثم خرج أهل الجمل يرى رؤساؤهم ومعظمهم أنهم إنما يطلبون الحق، فكانت ثمرة ذلك بعد اللتي والتي أن انقطعت خلافة النبوة وتأسست دولة بني أمية، ثم اضطر الحسين بن علي إلى مضطر إليه، فكانت تلك المأساة، ثم خرج أهل المدينة فكانت وقعة الحرة، ثم خرج القراء مع ابن الأشعث فماذا كان، ثم كانت قضية زيد بن علي، وعرض عليه الروافد أن ينصروه على أن يتبرأ من أبي بكر وعمر فأبى فخذلوه، فكان ما كان، ثم خرجوا مع بني العباس فنشأت دولتهم التي رأى أبو حنيفة الخروج عليها، واحتشد الروافض مع إبراهيم الذي رأى أبو حنيفة الخروج معه، ولو كتب له النصر لاستولى الروافض على دولته، فيعود أبو حنيفة يفتي بوجوب الخروج عليهم. هذا والنصوص التي يحتج بها المانعون من الخروج والموجزون له معروفة معروفة، والمحققون يجمعون بين ذلك بأنه إذا غلب على الظن أن ما ينشأ عن الخروج من المفاسد أخف جدا مما يغلب على الظن أنه يندفع به جاز الخروج، وإلا فلا. وهذا النظر هنعود معلقين على كل هذا المقطع، لأن هذا المقطع جانبه الصاب فيه بقوة، هنعود معلقين على بعض المواضع. نعم. وهذا النظر قد يختلف فيه المجتهدان، وأولاهما بالصواب من اعتبر بالتاريخ، وكان كثيرا مخالطة للناس والمباشرة للحروب والمعرفة بأحوال الثغور، وهكذا كان أبو إسحاق. تمام. هذا الكلام من أوله إلى آخره كلام باطل، كلام باطل. أما نسبة ذلك إلى أبي حنيفة، فقد نسبة إلى أبي حنيفة رؤية الخروج على السلطان في هذا الحال الذي ذكر، ولكن عند أهل السنة والجماعة أنه لو ثبت عنه فإنه قد رجع، ولم يكن أهل السنة يأخذون عليه مؤخرا شيئا من ذلك. ولهذا ذكر الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته المسمى بالعقيدة الطحاوية، وأن هذا على مذهب أبي يوسف ومحمد بن الحسن صاحبي أبي حنيفة على مذهب الأحناف، وفيه ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وندعوهم بالصلاح والمعافاة. فهذا مذهب محمد بن حسن ومذهب أبي يوسف ومذهب الطحاوي، ولم يذكر الطحاوي أن شيخه أن إمام المذهب إنما كان يرى ذلك. فغاية ما فيه لو ثبت، غاية ما فيه، وها أنت ترى انتقاد أصل للروايات التي ورد في مثل هذا، غاية ما فيه لو ثبت أن أبا حنيفة كان يرى هذا، فإنما كان يرى ذلك ثم رجع عنه، ويكون من جملة الأحوال أو من جملة الأمور التي كان يراها أبو حنيفة ثم رجع عنها، فإن أبو حنيفة قد مر بأطوار عديدة، ومن الأطوار ما بدع فيه أبو حنيفة بل وكفر فيه أبو حنيفة، ولكنه بعد ذلك رجع عن كل هذا وتاب، ولم يعد يؤخذ على أبي حنيفة في نهاية المطاف إلا مسألة الإيمان، مسألة الإيمان والقول بتأخير العمل عن مسمى الإيمان، تأخير العمل عن مسمى الإيمان. ولماذا لم يبدعه أهل السنة بهذه المسألة؟ لأنه رحمه الله تعالى قد اجتهد فيها واجتهاده على خلاف الصواب، لكنه لم يكن ليعتقد ثم يستدل، أشار إلى ذلك في عبارة ماتعة أبو عبيد القاسم بن سلام لما ذكر في كلام الفقهاء في هذه المسألة، ثم قال وهذا الكلام خلاف ما عليه الجماعة يعني أهل السنة والجماعة. قال ولكن هذه المسألة مما قد يدخل فيها أو مما يغلط فيها البعض لوقع الشبهة فيه، يعني قد يحصل فيه اشتباه في الكلام في هذا. ولم يقل أبو عبيد القاسم بأن هؤلاء بأن أبا حنيفة بعينه مبتدع، وإن ورد عن السلف أنهم بدعوا مرجئة الفقهاء، لكن الواحد بعينه فرق بين تبديع الطائفة وبين تبديع الواحد بعينه، لكن الواحد بعينه يبدع أم لا يبدع؟ هذا الواحد قد يكون قوله قول الطائفة ولكنه لا يبدع نظرا لخفاء الأدلة عليه أو لاشتباه الأمر أو لخلط في فهم لعدم بلوغ الأدلة إليه، وهذا ما كان في أبي حنيفة. ولهذا لم نرى علماء أنا بعد القول الأخير في أبي حنيفة ما نرى أحدا منهم يبدع أبي حنيفة ويحكم عليه بالابتداع. والسبب في ذلك ليس خاصا بأبي حنيفة، بل سبب في ذلك هو عام في غير أبي حنيفة، ألا وهو أن الرجل إذا اجتهد في معرفة الحق فأخطأ فوافق كلامه كلام أهل الباطل فإنه يرد كلامه، لكن هل يبدع أم لا؟ هذه مسألة أخرى لابد فيها من إقامة الحجة عليه. وقبل أن أدخل المسجد اليوم اطلعت على كلام الشيخ عبيد الجبري في مسألة إقامة الحجة على المبتدع، فقال كلاما يعني هو مختصرا لكن حقيقة كلام جميل ومركز، ألا وهو يقال في رجل مبتدع ويكون مبتدعا ضالا وهو من قامت عليه الحجة، ويقال في رجل مبتدع من باب الزجر ولكن لا يكون هو مبتدع عن البدعة التي يضلل بها ويقال هذا مبتدع يعني مبتدعا ضالا، وإنما مبتدع من باب الزجر حتى ينفر الناس من هذه. الثالث أن يقول القائل هذا صاحب بدعة، فصاحب بدعة أعم من أن تقول هذا الرجل مبتدع، لأن صاحب بدعة يعني أنه أتى بدعة، هو صاحب بدعة قارن البدعة لكنه مع ذلك قد لا يكون مبتدعا. فأبو حنيفة رحمه الله تعالى كغيره كما قال شيخ الإسلام ولا يعلم لا لأبي حنيفة ولا لغيره أنهم خالفوا النص مع ظهوره، ومن هنا فإن أبي حنيفة لم يبدعه العلماء الذين أتوا بعد هذا. أما ما سبق في تبديع العلماء أو تحذير العلماء من أبي حنيفة إنما هو كان في الأمور قبل الرجوع عنها فحذروا منه، أما بعد الرجوع فالأمة اتفقت على الثناء على أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وذكر هذا أبو عبيد، يا ريت أحد معاه الجهاز، الشيخ معتز معك الجهاز يا شيخ معتز؟ شوف لي كده كلام أبو عبيد القاسم اللي أنا نقلته بواسطة واحد اليوم، يعني هذا في كتاب اليوم وأنا قرأته بواسطة عن أبي عبيد القاسم، أريد أن أتأكد من هذا الكلام. في مرجئة الفقهاء قال إيه، ذكر المخالفة قال ولكن إيه، ولكن هذه المسألة مما قد يقع الـ تدخل الشبهة فيها. نعم، ذكر هذا أبو القاسم. فإذا نسبة ذلك إلى أبي حنيفة إما أنها لا تصح، أو أنها إن صحت وهي نسبة الخروج يعني، أو أنها إن صحت فتكون أولا ثم رجع عنها، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، كلامه هنا رحمه الله تعالى في مسألة الخروج على كذا صار على اعتبار الخلاف أو صار على القول بالخلاف بما فهمه لا بما نقله عن أئمة السلف كغيره ممن وقع في اللبس في هذا الموضوع وظن أن المسألة هي مسألة خلافية بين أهل العلم لما نظر إلى خروج البعض أو كذا فقالوا بأن المسألة إنما هي مسألة خلافية، وخفي عليهم الإجماع المنقول في كتب السلف وأن السلف لم يختلفوا أبدا، لا الصحابة ولا التابعون ولا تابع التابعين ولا أهل السنة إلى اليوم اختلفوا في هذه المسألة، فهي مسألة إجماعية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وهذا الأصل ما فيه خلاف، ما يكون فيه خلاف في الأصل في هذا الأصل. وذكر النووي كما ذكرنا لكم من قبل قوله في شرح مسلم وأما قتالهم والخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. وقال وأجمع السنة أنه لا ينعزل بالفسق، ونقل ابن بطال أيضا اتفاق على هذا، ونقل ابن حجر ابن بطال وأقره إلى غير ذلك من الإجماعات الكثيرة التي مرت عليكم من قبل. فالذي وقع في هذا أحد رجلين، إما رجل يعتقد فكرة الخروج على السلاطين فيأتي بمثل هذا فهذا يبدع ويضلل، وإما رجل يتحرى الحق ولكنه اشتبه عليه الأمر فظن أن وجود بعد هذه بعض هذه الوقائع في التاريخ يستوجب اختلافا في المسألة، فقال بها مثل ما قاله المعلم هنا رحمه الله، فظن أن وجود هذا إنما يدل على الاختلاف في المسألة، ولو اطلع على الإجماع لكان الظن به أنه يقول بهذا الإجماع، لأنه رحمه الله يسير على طريق أهل السنة ويسير على القول بالدليل، فلا تغترن بكلام المعلم في هذا، فهذا الحقيقة سقطته في هذا المؤلف يعني إلى الآن، هذه سقطته وإلى فرجه المحرر ومحقق، لكنه هنا لم يرفع ذلك إلى أحد، وإنما هذا بحسب ما فهم كما فهم البعض ذلك من كلام ابن حجر، وكان مذهبا قديما للسلف، أو لكلام ابن حجر نفسه، أو لعبارة شيخ الإسلام، فاستقر الأمر على كذا، كانما يشير إلى أن هذا كان خلافا، وأنتم تعلمون من قبل ما مضى مع كل خروج من هذا الخروج، وأن الحسين رضي الله عنه لم يخرج على حاكم ظالم حتى تكون المسألة الخروج على حاكم ظالم يستدل بها على خروج الحسين. هل الحسين خرج أصلا على الحاكم لكونه ظالما؟ خرج أم خرج الحسين ليبايع له من قبل أهل الكوفة ولم يرى أصلا بيعة يزيد؟ فإن الحسين يعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يخرج على حاكم ظالم، وهو بيت القصيد، فإن وقع بقى خروج في عبر التاريخ، هل وقع من علماء؟ ما وقع من علماء، وما حصل في فتنة الأشعث فإنهم إنما خرجوا لتكفير الحجاج، وقد نقل ذلك عبد الله بن محمد عن الشعبي وسعيد بن جبير وغيرهما أنهم كفروا الحجاج، فتأولوا هذا، تأولوا التكفير، لكن هل الشعبي خرج كونه ظالما؟ هل ابن جبير خرج كونه ظالما حتى تكون الحجة؟ ثم مع التسليم بأن هؤلاء خرجوا لكونه ظالما فإنهم محجوجون بالسنة ومحجوجون بما كان عليه السلف، ولهذا أنكر الصحابة رضوان الله عليهم على هؤلاء، كما أنكر ابن عمر على أبي مطيع، وكما أنكر الصحابة على الحسين رحمه الله تعالى. فقوله هنا وكان أهل العلم مختلفين، هذا كلام، هذا خطأ، إنما قاله رحمه الله تعالى بما ظنه من تلك الوقائع أن السلف قد اختلفوا في هذا. ثم يقول فمن كان يرى الخروج يراه من الأمر المعروف عن المنكر، ومن كان كذا ومن كذا، لا، احنا نقول من كان لا يرى، أهل السنة لم يروا الخروج لكون ذلك الموافق للآثار ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، من علل ذلك أنه لا يأتي بخير وأن فيه الشر وأن إلى آخره، وهو نفسه اختار عدم الخروج، يقول وقد جرب المسلمون الخروج وكذا وكذا فلم يروا منه إلا الشر. طيب، ثم يقول بعد ذلك والنصوص التي احتج بها المانعون من الخروج والمجيزون له معروفة. طيب ما تقولها لنا معروفة كيف؟ فإن من جواز الخروج فين النصوص؟ ليس عندهم نصوص إلا كلمة حق عند سلطان جائر، إلا الأمر بالمعروف عن المنكر بصفة عامة، إلا كذا، وقد علم بالأدلة أن السلطان لا يدخل في ذلك، إنما السلطان ليس لنا معه إلا الصبر والنصح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك بيانا جليا مختصرا في حديث عبادة، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، فلم يجز النبي الخروج إلا بالكفر، فأي نص يوجب الخروج بغير المكفر؟ ما في نص، العمومات ما يؤخذ بها في هذا، إذا وردت المخصصات الدالات على إحكام المسألة فلا يلتفت إلى العمومات. ولهذا لما كنت جالسا مع أبي الحسن وقلت له، طبعا هو صاحب الإجماع المعلل، قلت له ما الدليل على تعليل الإجماع؟ أنت قلت بأن الإجماع معلل، معناك لم تقل هذا في كتاب. طيب ما الدليل على هذا؟ سكت فترة ثم قال النصوص الأمر معروف أنه منكر وكذا وكذا، قلت هذه نصوص عامة، إنما هذه النصوص في عدم الخروج على الحاكم مطلقا هذه نصوص خاصة، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، فتلك النصوص لا تعارض هذه النصوص الأخرى. قال أيضا والمحققون، وما ندري من هم المحققون الحقيقة، ما ندري، يقول والمحققون يجمعون بين ذلك بأنه إذا غلب على الظن أن ما ينشأ عن الخروج من المفاسد أخف جدا مما يغلب على الظن أنه يندفع به جاز الخروج وإلا فلا. هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. فين المحققون؟ ها؟ أين المحققون الذين يرون بأن ذلك يترتب على المفاسد والمصالح؟ ما أين هم المحققون؟ والإجماع منقول. أين هم المحققون الذين يخالفون سنة النبي المستفيضة الواضح البينة، حتى صار من يخالف في هذا الأصل مبتدعا، حتى صار من يخالف هذا الأصل مبتدعا. لكن الظن بالشيخ هنا أنه إنما قال ذلك بالفهم المجمل، ولو اطلع على كتب أهل السنة في بيان هذا لما قال هذا القول. يقول: وهذا النظر قد يختلف فيه المجتهدان، وأولاهما بالصواب من اعتبر التاريخ. طبعا هذا نقول نظر قد يختلف فيه المجتهدان، هذا ذكرت المسألة مسألة نظر، أما ذكرت المسألة مسألة إجماع فلا عبرة بالنظر في هذا، فإن النظر والاجتهاد ما يكون في المجمع عليه، ما يكون في مخالفة النص. والشيخ معروف أنه أثري، لكن سبحان يعني جل من لا يخطئ. فإن قال قائل: على ما تقولون هذا في المعلم وتقولون في غيره بأنه كان يرى وأنه كذا وأنه كذا، لأنه بنى له الحق، لأنه خالف فتوى التي كان يفتي بها من قبل، لأنه ظهر له الحق ونوقش في ذلك وقدم له الإجماعات، لأنه قيل له تكلم من كتب السنة فأبى، لأنه. أما المعلم رحمه الله فقد قال هذا فهما مما ظهر من وقائع التاريخ، ولهذا يقول: وأولاهما بالصواب من اعتبر بالتاريخ. نقول: وأولاهما بالصواب، بل نقول: والصواب المقطوع به من اعتبر بالنصوص قبل التاريخ، ليس من اعتبر بالتاريخ، من اعتبر بالنصوص قبل التاريخ. وكان كثير المخالطة للناس والمباشرة الحروب المعروفة والمعرفة بأحوال الثغوري، وهكذا كان أبو إسحاق. فقد تبين أن ما ذكره شيخنا كلام يرد عليه رحمه الله ردا من أصله وأساسه، وهذه من سقطاته رحمه الله. قال: أما حال أبي إسحاق في الرواية فنبدأ بتلك الكلمة: كثير الخطأ في حديث. يقول: كان كثير الخطأ في الحديث. وهذه الكلمة نقلها الأستاذ عن ابن سعد وابن قتيبة وابن نديم، فأقول: ابن قتيبة وابن نديم لا شأن لهم بمعرفة الرواية والخطأ والصواب فيها وأحوال الرواة ومراتبهم، وإنما فن ابن قتيبة معرفة اللغة والغريب والأدب، وابن نديم رافضي وراق، فنه معرفة أسماء الكتب التي كان يتجر فيها، وإنما أخذ تلك الكلمة من ابن سعد. وابن سعد هو محمد بن سعد بن المنيع كاتب الواقدي، وروى الخطيب في ترجمته أن مصعب بن الزبيري قال للدمعين: حدثنا ابن سعد الكاتب بكذا وكذا، فقال الدمعين: كذب. واعتذر الخطيب عن هذه الكلمة وقال: محمد عندنا من أهل العدالة وحديثه يدل على صدقه. وقال أبو حاتم: يصدق أو يصدق. ووفاة ابن سعد سنة 230، فقد أدركه أصحاب الكتب الستة إدراكا واضحا، وهو مقيم ببغداد حيث كانوا يترددون، وهو مكثر من الحديث. قد أدرك أصحاب الكتب الستة إدراكا واضحا، وهو مقيم ببغداد حيث كانوا يترددون، ومكثر من الحديث والشيوخ، وعنده فوائد كثيرة، ومع ذلك لم يخرج عنه شيئا، أو لم يخرج عنه شيئا، إلا أن أبا داود روى عن أحمد بن عبيد واستدت ترجمته عن ابن سعد عن أبي الوليد الطيالسي أنه قال: يقولون قبيس بن وقاص له صحبة، وهذه الحكاية ليست بحديث ولا أثر، ولا ترفع حكما ولا تضعه. والأستاذ كثيرا ما يتشبث في التليين بعدم إخراج أصحاب الكتب الستة للرجل مع ظهور العذر، كما تقدم في ترجمة إبراهيم بن شماس. فأما ابن سعد فلا مظنة العذر إلا أنهم راغبوا عنه. يعني فلماذا لم يعمل قاعدته؟ يعني الرجل هذا الكوثري قد يتشبث في التليين بقاعدة ألا وهي: لم يخرج له أصحاب الكتب الستة. طيب ابن سعد لم يخرج له أصحاب الكتب الستة، فعلى ما تأخذ قوله هنا؟ هذا يبين أن الرجل يعتقد ثم يستدل. وأظن الأستاذ أول من منح ابن سعد لقب الإمام، ولم يقتصر عليه بل قال الكبير. وتغاضى الأستاذ عن قول ابن سعد في أبي حنيفة، فإنه ذكره في موضعين من الطبقات، وقال في كلا الموضعين وكان ضعيفا في الحديث، ولم يقرن الكلمة بشيء مما قرن به كلمته في أبي إسحاق، فلم يقل ثقة ولا فاضل ولا صاحب سنة. هذه مصيبة أخرى أيضا. يعني أنت عندك ابن سعد أصلا واخد بالك، مفترض مردود على كلامك أنت وقاعدتك بأن كتب الستة لم تخرج له أصحاب الكتب الستة. أدي واحد. اثنين، ابن سعد أصلا حكم على أبي حنيفة بأنه ضعيف في الحديث، فلماذا قبلت كلامه هنا؟ طبعا القاعدة معروفة، القاعدة إيه؟ معروفة، لأنه محتاج لي في هذا الباب لمصلحة أعلى، ثم سيعود بعد ذلك يصفي حساباته مع في مسألة ضعف الحديث، لكن هو يريد هنا أن المصلحة أعلى، مصلحة إيه؟ أعلى. ومع ذلك فليست مساعدة في معرفة الحديث ونقده ومعرفة درجات الرجال في حد أن يقبل منه تدين من ثبته غيره، على أنه في أكثر كلامه إنما يتابع شيخه الواقدي، والواقدي تالف. وفي مقدمة الفتح في ترجمة عبد الرحمن بن شريح شذ ابن سعد فقال منكر الحديث، ولم يلتفت أحد إلى ابن سعد في هذا، فإن مادته من الواقدي في الغالب، والواقدي ليس بمعتمد. وفيها في ترجمة محارب ابن الديثار قال ابن سعد لا يحتجون به، قلت بل احتج به الأئمة كلهم، ولكن ابن سعد يقلد الواقدي. وفيها في ترجمة نافع بن عمر الجمحي قد قدمنا تضعيف ابن سعد في نظر الاعتمادية على الواقدي، يعني هم لم يعتبروا ابن سعد من رجال الشأن الذي إذا عارض تليينه وتعديل غيره كان له وزن. وقد رد الأستاذ صدمية 68 قول إمام النقاد علي بن المديني في أبي حنيفة روى 50 حديثا أخطأ فيها، فقال الأستاذ لم يذكر وجه تخطيئته في الحديث حتى يحتاج إلى جواب، وهو على كل حال جرح غير مفسر. يا سلام، شوف اللاعب بالقواعد، شوف اللاعب بالقواعد. يعني ابن سعد يضعف أبا حنيفة ويتعرض له لحاجاتك إلى ابن سعد، لما يجي بقى إمام الشأن المديني، المديني لما يجي إمام الشأن ولم يذكر يخطئ ابن أبا حنيفة ويقول روى 50 حديثا أخطأ فيها، يعني ليس في حديث واحد، تقول له ما الدليل؟ وتقول أن الجرح مفسر، هو هذا التفسير، روى 50 حديثا أخطأ فيه، هب أنه أخطأ في 40 ابن المدين وسلم له 10 مثلا يعني، لكن يقول طبعا هو هيعتدي على ابن المديني، الدنيا ستخوم عليه لو اعتدى اعتداءً صريحا. فقال لم يذكر وجه تخطئته في الحديث حتى احتج إلى جواب، يعني المديني لن نجيب عنه لأنه ما ذكر وجه للتخطئة، ما ذكر 50 حديثا، قال لك بأنه روى 50 حديثا أخطأ فيها، يعني ثبت لديه 50 حديثا وقد تتبعه وعرف خطأ أبي حنيفة فيه. الأمر الثاني قال وعلى كل فهذا جرح غير مفصل، وما المفصل إيه؟ الأمر الثالث، فهل عرض ابن المديني تعديل الأئمة حتى نقول بأن جرح ابن المديني لم يعمل به ويعمل بتعديل الأئمة، لأن ابن المديني لم يفصح ولم يفسر التفسير الذي نقدمه على تعديل من عدل؟ هل أنت تقول ابن المديني عرضه الأئمة النقاد؟ هل أنت قلت هذا؟ وذكر صد 168 قول ابن أبي داود إن أبا حنيفة أخطأ في نصف حديثه، فقال الأستاذ فلا نشتغل بالرد على هذا الكلام المرسل منه جزافا من غير أن يبين ما هو خطأه وفي أي حديث كان ذلك الخطأ. الأئمة إذا ذكروا ذلك ولا يعارض كلامهم معارض فإنه يقبل على العين وعلى الرأس لأنهم أئمة الشأن. وذكر الأستاذ 96 قول ابن حبان في أبي حنيفة، شوف كل ده إيه، يعني المديني يدعمه قول ابن أبي داود، يدعمه قول ابن حبان، كان أجل في نفسه من أن يكذب، ولكن لم يكن الحديث شأنه، فكان يروي فيخطئ من حيث لا يعلم ويقلب الإسناد من حيث لا يفهم، يعني ويقول كان أجل في نفسه من أن يكذب. أما أن أبو حنيفة يتعمد كذب هذا لا، أبو حنيفة أجل في نفسه من أن يكذب، شوف الكلام الجميل ها، لكن من جهة الحديثية لا احنا نرد، لأن على قواعد المحدثين يرد. ليه؟ لأنه كان يخطئ من حيث لا يعلم ويقلب الإسناد من حيث لا يفهم. حدث بمقدار 200 حديث أصاب منها في 4 حديث والبقية إما قلب إسنادها أو غير منها، فأجاب الأستاذ جواب الإجمالي، يأتي مع النظر في متنها أو غير متنها، فأجاب الأستاذ جوابا إجماليا يأتي مع النظر فيه في ترجمة ابن حبان إن شاء الله، يعني سلك ها؟ سلك. فلكن لو كان له بقى غرض في الطعن في أبي حنيفة لأتى بكل هؤلاء وقال هؤلاء آبائي فأتوني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع، آه من عيني المغرض، آه منها، فإنه يقلب الضال إماما ويقلب الإمام ضالا على حسب هواه ويتغاضى ويسكت، إذا كان له هوى فسكت عن الجذع في عينه، وإنما يبصر القذاة في عين أخيه ويجعلها جبلا أشم، هذا معروف عند أهل الهوى يا إخواني صح؟ وقل المنصف. خذوا هذه الكلمة التي نقلها ابن الحاج عن الإمام مالك في مدخله، قال: وقال مالك وقل وأقل شيء في زماننا الإنصاف. علق ابن الحاج قال هذا في زمان مالك فكيف بزماننا. يقول الإمام مالك إمام دار الهجرة صاحب المئة الأولى، ها، يقول: وأقل شيء في زماننا الإنصاف. الإنصاف، الإنصاف عزيز، ولهذا البخاري ذكر هذا معلقا أظن عن عمار أو كذا: ثلاثة من اتصف بهن فقد إيه اتصف بالخير كله أو كذا، ثم ذكر الإنصاف من النفس. هذا الإنصاف من النفس عزيز، ولا يتصف به إلى صاحب ديانة، صاحب إيه ديانة. لكن شوف هنا هذا ابن المديني لم يفسر فدعونا من كلامه، وهذا ابن أبي داود كلامه مرسل جزافي، ها، وابن حبان سيأتي الكلام عنه ربما أيضا يقول هذا الكلام كذا، ويعني كل من يطعن في الإمام له التخريجات. فيقول: يدفع الرسالة هذه النصوص وأضعفها بأنها لم تفسر، وتشبث في العض من أبي إسحاق بتلك الفخارة النيئة كثير الخطأ في الحديث، محاولا أن ينطح بها ذلك الجبل الشامخ، وإذا قد تحطمت تلك الفخار على رأس حاملها، فلنذكر تقييد الأئمة لأبي إسحاق. طبعا هو رجع كلام إسحاق لإبه عداوة نتيجة الفتوى بهذا. قال: أما ثقة، فقال ابن معين: ثقة ثقة في أبي إسحاق الفزاري. طبعا ابن معين يقول إحنا عندنا أعلى أوصاف التعديل إيه يا إخواني؟ ذكر الوصفين. وقال: وحتما ثقة المأمون الإمام. وقال النسائي: ثقة مأمون أحد الأئمة، وثقه جماعة غير أولئك، واحتج به الشيخان في الصحيحين وبقية في الستة والناس. شوف ماذا يقول في مين؟ في أبي إسحاق، وماذا يقول في أبي حنيفة اللي أهل الشأن المفترض هو درس مذهب أهل الشأن ويحتج بكلامين في غير أبي حنيفة المفترض أنه عالما. لكن العلم يطلق ثلاثا لا يباح بعده ولو نكح غيره، لو نكحت غيره إذا تعارض مع المعتقد. فاحذر يا عبد الله، احذر يا طالب العلم أن تثني الركبتين عند صاحب هوى، فإنك ولا بد ستتأثر، وسيلوي لك أي علم تريده، أصلا أي علم تريده سوف يلوي أعناق العلم من أجل مذهبه، سوف يلوي أعناق العلم من أجل إيه؟ من أجل المذهب. وأما فقه فقال ابن مبارك: ما رأيت رجلا، هذا من جهة الحديث. أما فقه فقال ابن مبارك: ما رأيت رجلا أفقه من أبي إسحاق الفزاري. وقال عبد الله بن داود الخريبي: لا قول أبي إسحاق أحب إلي من قول إبراهيم النخعي. وأثنى عليه آخرون في الفقه. وأما معرفة بالسير فقال ابن معين: من ينبغي أن يكون رجل أبصر بالسير وفي نسخة بالسنن منه. وقال الخليل أبو إسحاق واقتدى به وهو صاحب كتاب السير، نظر فيه الشافعي وأمل كتابا عن ترتيبه ورضيه. وقال الحميدي: قال لي الشافعي: لم يصنف أحد في السير مثله. هذا مطبوع ولا غير مطبوع؟ أبو إسحاق الفزاري، شوفونا كده مطبوع هذا كتاب ولا. وأما إمامته وفضله فقال سفيان بن عيينة: كان إماما. وقال أيضا: والله ما رأيت أحدا أقدمه عليه. وقال الفضيل: ربما اشتقت إلى المصيصة وما بي فضل الرباط بل لأرى أبا إسحاق. يا سلام، يعني رؤية أبي إسحاق مقدمة على الرباط، يا سلام يا أخواني، شوف الإمامة، الإمامة عظيمة. وقال أبو داود الطيالسي: متى أبو إسحاق الفزاري وليس على وجه الأرض أفضل منه. وقال ابن مهدي: إذا رأيت الشامي يحب الأوزعية وأبا إسحاق فاطمئن إليه، كان إمامين في السنة. والله يا أخوان النقل الواحد في هذا يكفي، النقل الواحد في هذا يكفي. شوف اليوم الناس بتستنشق على شيء من أحد يعني العلماء، ولو كان حتى كلمة مشملة، تقديم كتاب كذا كذا، زي ما تسمع مثلا لك إيه الشيخ ربيع يقول بأنه اسمه إيه ده رسلان، هذا إمام إيه سنة، ولا ما كان دول إيه أسد السنة، نيجي ندخل على أسد السنة، ما ليش الشيخ ربيع حاجة، الشيخ ربيع كده ما نقول هذا يا أخواني مكتوب موجود هذا ما بالصوت لا تجد، لكن هذا إيه شركة الإعلانات، زي الشيخ ربيع يحذر من الضالة هشام البيلي، تدخل ولا حرف واحد، ولا حرف واحد تكلم به الشيخ ربيع في هذا، لكن دي شركة الإعلانات اللي معروفة أبو زياد، شركة أبو زياد دي شركة الإعلانات، الكذب والافتراءات وتوزيع البنات في الكذب والافتراء. واحد الشيخ ربيع قال فيه انه اسد السنه، واحد الشيخ ربيع حضر من المبتدع الضال. لا الشيخ ربيع قال هذا ولا الشيخ ربيع قال ذاك ولا شيء من هذا، انما هو الافتراء والكذب. يعني لما تاتي بهذا وذاك تشهد بان هذه مدرسه الكذب ومدرسه الافتراء. ما بالك لو قال للشيخ ربيع بقى فيه انه اسد السنه؟ لو قال الشيخ ربيع فيه هو اسد السنه ثم ظهر مجانبته للسنه، نقدم كلام الشيخ ربيع ولا مجانبته؟ نفس الشيخ ربيع يقول ولو نقل عن بعض العلم قال ولو زكاه احمد. والشيخ ربيع في كثير من الوضع يقول فان التزكيه هذه لا تعصم شخصا ولا عبره بها اذا خالف الحق، نفس الشيخ ربيع يقول هذا. نعم نعم مطبوع. طب كويس، شوف لنا بيانات عشان نجيبها. طيب، وقال أبو أسامة سمعت فضيل بن عياض يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم وإلى جنبي فرجة فذهبت لأجلس فقال هذا مجلس أبي إسحاق الفزاري. والثناء على أبي إسحاق كثير وفي هذا كفاية، فأولئك الأئمة ونظراؤهم الراضون عن أبي إسحاق والموافقون والمثنون عليهم والذين سماهم الأستاذ فيما تقدم من عبارته أصحاب الأغراض. شوف ينسف كل واحد يخالف الهوى حتى ولو كان إمام سنة. وقال الأستاذ صاد 66 في شأن أبي إسحاق حلوف علمك ما علمت، وإنما وقعت ذلاقة لساني في الوقوع في الناس موقع الإعجاب. قال الأستاذ في صاد 66 في شأن أبي إسحاق حلوف علمك ما علمت، وإنما وقعت ذلاقة لساني في الوقوع في الناس موقع الإعجاب عند كثير ممن يحبون الوقوع في خصومهم بألسنة أناس آخرين فرفعوه إلى غير مرتبته. الشيطان يعظ. أقول إذا كان هؤلاء ساخطين على أبي حنيفة هذا السخط الذي يصوره الأستاذ فليت الشعر من بقي غيره من أئمة الدين يصوغ أن يقال إنه راض عن أبي حنيفة، والبقي لكسير وعوير وثالث ما فيه خير. وقال الأستاذ 77 قال يعني هات بقى أنت هات الذين أثنوا على إمامك يعارض هؤلاء. نعم. قال الأستاذ 77 قال الحافظ ابن أبي العوام حدثني وذكر سمعت إسماعيل بن داود يقول كان ابن مبارك يذكر عن أبي حنيفة فكانوا إذا اجتمعوا بالثغر يعني المصيصة لم يحدث ابن مبارك عن أبي حنيفة بشيء ولا يذكر أبو إسحاق الفزاري أبي حنيفة بسوء حتى يخرج ابن المبارك. أقول إن صحت هذه الحكاية هو بينقل يعني فإنما تدل على أدب كل من الإمامين مع صاحبه وحسن اعتقادي فيه. ولو كان ابن المبارك يرى أن أبي إسحاق يكذب على أبي حنيفة ويحكي عنه ما لم يكن ويتكلم فيه بالهوى ما ساغ لابن المبارك أن يسكت. وإن تعجب فعجب ما في التعليق على صفحة 387 من المجلد 13 من تاريخ بغداد ونص ذلك أبو إسحاق الفزاري منكر الحديث وهذان الخبران من مناكيره. فإذا كان من تقدم فيه هذا الثناء منكر الحديث فمن يا ترى مقبول الحديث ومعروف الحديث؟ أما إني لا أكاد أصدق أن مثل هذا يقع في مصر تحت سمع الأزهر وبصره وقريب من هذا ما يأتي في صاد 1/98 في المجلد الأول على 98 صفحة ترجمة صالح بن أحمد فإن القضية التي كشفت عنها في الطليعة صاد 12 يعتذر عنها الأستاذ في الترحيب بأنه قد سبقته إليها اللجنة الأزهرية والله المستعان. هذا نستفيد منه غير ترجمة أبي إسحاق الفزاري نستفيد منها فائدة مهمة وهي أن صاحب الهوى أعمى ومهما تأتي له الأول يقول لك من زكاك ليرد إيه تزكية العلم لك مثلا. فإذا فإن جاء من يزكيك قال ولو زكاك فلان أو علان ويعمد كل واحد إلى الطعن في مين؟ في من يزكي. نعم كلام مين؟ ايوه احسنت يا عبد اللطيف. ها ها ايوه فانهم ذهبوا الى مذهب قد يفعل عرفه الصد، وإن كانوا لنا مفارقين إلا أنهم قد ذهبوا ها إلى مذهب طيب قد يقع على غلط المذهب. أكمل من بعده. طيب ايه الفيلم بتاعنا؟ ولكن المصيبة ايه؟ كمل كمل. تمام. طيب طيب خلاص، يعني هو إذن الراجح علق على هذا الموضع وقال هذا. في حد شرح تاني لهذا؟ يعني هذا الكلام طيب في أنه لماذا لم يبدع أبي حنيفة بعينه، يصبح في هذا أن الغلط قد يدخل من هنا، والاشتباه عند من يريد الحق فيخطئه لا عند من يتعمد، مع وجود الكلام بنقد شيخ الإسلام إنكار السلف. لاحظ لاحظ إنكار السلف على مرجئة الفقهاء، وعدوا ذلك وحضروا مشد التحذير ووصفوهم بالتبديع، هذا عبارة شيخ الإسلام، وإن لم يكفروه يقول كذا، وإن لم يكفروه. لكن في فرق بين تبديع الطائفة وتبديع الشخص بعينه، فرق بين تبديع الطائفة. الطائفة طائفة مبتدعة، ولا يقال مرجئة أهل السنة لأنهم خالفوا السنة، فلا يقال مرجئة أهل السنة لأنهم خالفوا السنة، وإن قال به البعض وإن قال به البعض، لكن هذا ليس بصواب، فلا ينسب إلى السنة لا مذهب أشاعرة ولا مذهب مرجئة الفقهاء، فلا يقال مرجئة السنة. أهل السنة ما عندهم إرجاء، حتى يقال مرجئة أهل السنة، أهل السنة ما عندهم إرجاء. لكن في فرق بين القول في الطائفة والقول في الشخص، وأما الشخص قد يختلط عليه الحق فيوافق الطائفة ويقول بقول هو يظن أنه الحق، وهو رحمه الله تعالى أبو حنيفة منقول عنه وجوب العمل، منقول عنه التحذير من ترك العمل وإثمية ذلك، المنقول عنه في باب التكفير أنه من أشد المذاهب في ذلك إلى غير ذلك، لكنه أخطأ في هذا الباب ولم يتابعه أحد من أهل العلم. هذه مسألة الإيمان. مسألة الرأي هي المسألة الثانية المأخوذة عليه، وعند علمائنا إنه ما بقي عند أبي حنيفة إلا هذا وذاك. وأما مسألة الرأي فقد أجاب عنها ابن عبد البر وقال كل مذهب فيه رأي، خالف الإمام فيه السنة، لكن يجمعهم أنهم ما تعمدوا مخالفة السنة، إنما قالوا بالرأي في حالة عدم العلم بالسنة أو عدم قيام النص عندهم على مدلول معين فقالوا بخلافه، فكل المذاهب فيها ذلك، وإن كان مذهب أبي حنيفة أكثر المذاهب في ذلك. ثم نقل في الإمام مالك قول الليث عنده 70 مسألة خالف فيها الإيه؟ قال فيها بالرأي 70 مسألة، مع أن ابن عبد البر مالكي أصلا مالكي، ولكنه ذكر كلمة الليث في الإمام مالك بهذا، فكل المذاهب فيها الرأي، فمستقل ومستكثر. واضح يا اخواني بارك الله فيكم. ولهذا احنا نجد انفسنا تبعا لعلمائنا ومشايخنا المتاخرين المعاصرين، وايضا تبع لمن سبقهم من ابن عبد الوهاب وكذا، وتبع لمن سبقهم من ابن تيميه رحمه الله وكذا، نحن تبع لهؤلاء وابن عبد البر وغير هؤلاء من العلماء المتقدمين. واما كلام عبد الله بن محمد في السنن فنحن نقول هذا محمول على ماذا؟ هذا محمول على ما كان القول فيه في أبي حنيفة قبل الرجوع إلى قبل الرجوع عن هذه الإيه؟ عن هذه المسائل. فنتابع علماءنا في ذلك ونتابع عامتنا في ذلك والحمد لله. ولا يأخذ الإنسان يعني يشتهي الإنسان في هذه المسائل اجتهادا شخصيا تكون له النظرة من باب التحمس في نصرة الدين، ويقول ولا تبالي بأبي حنيفة، بل أبو حنيفة كافر، كفروه من المعاصرين أمن كفره، ويبدعك إذا قلت بأبي حنيفة هذا. ولهذا من أخرجوا ابن تيمية ولم يعتبروه من أئمة يعني الدين ومن العلماء بسبب هذا، بسبب هذا. نعم، في شرح تاني يا عبد اللطيف، ما أدري مين الغفيس، لا في حد يعني من العلماء المعروفين، ها؟ وماله؟ طب وماله؟ يعني ايه؟ لا حتى لو ما سماش الشيخ رجعي، احنا بنتكلم على الطائفة، طائفة موجودة الفقهاء، احنا يهمنا الضابط فيها، ليه يهمنا الضابط؟ ليه يهمنا الضابط؟ لأن الضابط هذا يبين نوعية البدعة، خلاف الجهمية وكذا، يبين نوعية البدعة، لا توقعوا فيها. الأمر الثاني أنه قد تدخل الشبهة فيه، إذا نوعية البدعة أنا أخف، ولهذا هذا ما في خلاف أن مرجئة الفقهاء أخف، أخف الطوائف في الإرجاء. الأمر الثالث أنك تجد مسلكا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى مع كلام الأئمة فيه أنه لا يخالف نصا ثبت عنده ودلالته واضحة عنده، لا يخالف نصا في هذا، في أنه لماذا لم يبدع العلماء أبا حنيفة مع القول بتبديع الطائفة؟ يعني تبديع الطائفة هذا منقول، شيخ الإسلام يقول ولم يكفر أهل السنة موجود في القاء لكذا وكذا لكل شبهة، وإن قالوا ببدعتهم وبدعوه. من اللي لم يذكر الكتاب قبله؟ الكتاب أبو عبيد الكتاب يذكر في هذا، في الكتاب من قبل. أمال إيه؟ أمال أي طرف يتكلم عنه في المريخ؟ لا قبلها، قبلها موجود في القاء، هو يتكلم عن موجود في القاء قبلها. هات كلام أبو عبيد الشيخ رشحي قال يتكلم عن مجرد الفقهاء. نعم، وهذا لا، وهذا نفس أبو عبيد يتكلم في الطائفة التي هي طائفة الفقهاء. ما هذا قول مجرد الفقهاء معروف اللي يؤخر العمل عن مسمى الإمام مع القول بأن الإمام قوله تصديق. قبلها إيه يا عبد اللطيف؟ علي صوتك. لا الباب ايه؟ باب ايه؟ اللي هو نفس الكلام هذا السابق له ايه؟ لا ده مش كلام، ده كلام ابو عبيد، حكم من جاء كده ده كلامه؟ ده التبويب ده من المصنف ولا من الشارح؟ قال باب من ايه؟ ها مفاد القوم على العمل الان. نعم اللي هي الجهمية، إنما الطائفة الأولى قال باب معرفة إيه؟ باب حكم إيه؟ لا اللي هو الباب اللي فيه العبارة، الباب اللي فيه العبارة ديت. فين مرجئة الفقهاء؟ فين؟ تمام تمام تمام تمام، يعني القول والتصديق هذا كلام مرجئة. واضح الشيخ معتز؟ كيف؟ طب وما ذكرش، طب لكن من الذي يرى، من الذي قال، لا اقصد من الذي قال بالإيمان قول وتصديق؟ ما هو ابو عبيده قال هذا، بس ما قالش يعني مرجئه الفقهاء. لا بس وقال مذهب خلاص، وقال مذهب. نعم.